بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله شهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى حكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها يا موسى لا تخف إني

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. قالت رب إني ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون بل أنتم قوم

فمن اهتدى وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا